والواجب على العبد أن يستر على نفسه إذا فعل ذنباً أو خطيئةً، يستر على نفسه ولا يفضح نفسه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. ومن الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملاً ثم يصبح قد ستره ربه فيقول: يا فلان قد عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري. كل أمتي معافى، ومعنى معافى يعني يعفو الله عنه، يعفو عن زلاته وخطاياه، يكون في رحمة الله سبحانه وتعالى. إلا المجاهرين الذين يعلنون بالمعاصي أو يفضحون أنفسهم أو يفضحون الناس. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. بعض الناس للأسف الشديد يعصي ويذنب أو يخطئ وقد ستره الله سبحانه وتعالى، فيصبح يفضح نفسه ويقول: عملت كذا وكذا، وربما يتفكه ويتندر بهذا الكلام. وإذا تكلم فيه بعض الناس أو عابوه إذا به يحزن. سبحان الله، قد سترك الله سبحانه وتعالى وقد فضحت نفسك، ثم بعد ذلك تحزن. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم عظة وموعظة أن زوال النعمة وزوال العافية قد تكون بسبب المجاهرة بالمعاصي أو نشر العيوب والخطايا. وربما يصاب الإنسان بأهل بيته بسوء إذا فضح الناس، والعياذ بالله. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وعن مولى بن عمر أنه بلغه أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورة التي نهى الله عنها، فمن ألم بشيء منها فليستتر. أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والبيهقي في السنن الكبرى. اجتنبوا هذه القاذورة يعني الفاحشة التي نهى الله عنها. قال: فمن ألم بشيء منها يعني من فعلها فليستتر، لا يفضح نفسه